عمل رائع. طبعا جمهور للأسف ما بيشوفش هذا العمل، لكن هو عمل فني رفيع المستوى. غدا كرسي الاعتراض. مع عزة إسماعيل.